قل ما حكم إجابة الدعوة إلى وليمة وماذا أفعل لو دعيت إلى وليمة تحتاج مني إلى سفر شاق وما قولك في استغلال هذه المناسبات في تذكير الناس ببعض آداب الأفراح ونحو ذلك؟ أما الدعوة التي تحتاج إجابتها إلى سفر فإن الإنسان لا يلزمه أن يسافر من أجلها لما في السفر من المشقة وإضاعة الوقت، والفائدة بالنسبة للداعي قليلة. اللهم إلا ما كان بين الأقارب القريبين جدا فهذا قد يفقد إذا لم نحضر. وأما إذا كان لا ضرر على الإنسان في الإجابة في إجابة الدعوة وليس في المكان منكر وعينه الداعي وقال يا فلان احضر وعلم أن الدعوة حقيقة لا مجاملة فإن الواجب إجابة الدعوة، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. أما ما يوزع من البطاقات فإنه لا تجب إجابتها إلا إذا أكد عليه الداعي، وذلك أن كثير من الناس يوزع البطاقات بطاقات الدعوة للإشعار بأن لديه نكاح، وهو لا يهم أن تحضر أو لا تحضر، لكن إذا أعاد الدعوة هاتفيا أو مباشرة فإنه يجب عليك إجابة الدعوة، لكن بالشروط التي ذكرناها: أن لا يكون هناك منكر في البيت، فإن كان في ذلك في هذا منكر فإن كنت تقدر فإن كان المدعو يقدر على تغييره وجب عليه الحضور إجابة للدعوة وتغييرا للمنكر، وإن كان لا يقدر على تغييره فإنه لا يجوز له أن يحضر.